التي لا يستقيم إلا بها. ثم يتبع هذه الأركان فروع كثيرة وشعب تشعب منها، منها ما هو واجب وفرض، ومنها ما هو مستحب ويثاب عليه. وكذلك جاء بأن الإيمان أيضا له أركان، ومعلوم أن الدين عند الله الإسلام، ولكن أعمال القلوب مع أفعال الجوارح تختلف، فقد يكون الفعل الذي يصدر من الإنسان مطابقا ما يعتقده وما يعلمه ويقر في قلبه، وقد يكون غير مطابق. معلوم أن مصدر الأعمال القلوب والنيات، وأن كل عمل يترتب على النية، فعلى هذا الأساس هو الإيمان، الإيمان بالله جل وعلا لا بد منه، والإيمان مبني على العلم والمعرفة. وأخبر أن الإيمان أركانه ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. وأخبر أن الإيمان درجات ودوائر، منها ما هو عالي، ومنها ما هو متوسط، ومنها ما هو دون ذلك، وعلى هذا يتفاوت الناس على حسب ذلك. ثم إن الإسلام ليس مجرد علم وعقيدة، لا بد أن يكون عمل. ومعلوم أن الدليل على أن كون الإنسان أسلم وأنه مسلم هو الانقياد، الانقياد لأوامر الله واجتناب نواهيه. أما إذا لم ينقد فأصبح متأب للفعل، أو أنه يرتكب النهي، فهذا قد يكون ليس عنده شيء من الإيمان، وقد يكون إيمانه ضعيف، وقد يكون إيمانه مغطى بالشهوات وحب النفس وحب الدنيا، ويكون الأمور الحاضرة أهم عليه وألزم عليه من الأمور المستقبلة البعيدة. ومثل هذا قد يزول إيمانه نهائيا، وقد يتدارك الله جل وعلا برحمته ثم يرجع ويرعوي إلى ربه جل وعلا. ولكن الجزاء والحكم على الأعمال التي تظهر من الناس، الحكم الحقيقي يكون يوم القيامة. والحكم في الدنيا على أن هذا مؤمن وهذا فاسق وهذا كافر وهذا منافق، هذا يكون على حسب الظاهر الذي يظهر للناس، ما ظهر لهم قالوا بمقتضاه، وأما البواطن وحقائق الأشياء فعلمها عند الله جل وعلا، هو يتولاها يوم القيامة، وهو الذي يفصل بين عباده. غير أن من الأمور الظاهرة الجلية الصلاة، وقد جعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ركن من أركان الإسلام. ومعلوم أن البيت يبنى على أركان، وأنه إذا سقط ركن منه فإنه لا ينتفع به، ولا أحد يستطيع أن يجلس تحته، لأنه يجوز أن ينهار ويسقط في كل لحظة. وكذلك سماها عماد الدين، عماد الدين الذي يعتمد عليها. هل إذا ترك الإنسان ركنا من أركان الإسلام أو ترك عموده يكون قد تخلى من الإسلام نهائيا، أو أنه صار إسلامه مجزأ معه جزء منه وجزء ذهب، إذا كان يقبل التجزئة. ومعلوم أنها جاءت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يكون عنده نفاق ويكون عنده إيمان، ويكون عنده إسلام ويكون عنده جاهلية، فقال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن ففيه خصلة من النفاق حتى يدعه، إذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان، وإذا خاصم فجر. فإذا اجتمعت هذه في إنسان، رسول صلى الله عليه وسلم يسميه منافق. والعلماء يسمون هذا النفاق العملي، لأنه يصدر عن أعمال، أعمال يعملها. ومعنى ذلك أن هناك نفاق آخر يسمى اعتقادي، وهو إبطان الكفر وإظهار الإسلام، أن يظهر أنه مسلم فيصلي ويؤدي الزكاة ويكون مع المسلمين، ولكن في قرارة نفسه أن هذا دين باطل. ويلزم من هذا أيضا، يتبع هذا أيضا، أن يكون مبغضا للإسلام أو مبغضا لمن جاء به، أو أنه يكون محبا لأن ينحسر الإسلام وينتهي، أو يعلى عليه وينخفض ويظهر دين الجاهلية ودين الباطل عليه. وهذه الخصال يكفي أن يكون عند الإنسان منها واحدة فقط، في أنه في الدرك الأسفل من النار، نسأل الله العافية. لأن الله جل وعلا يقول عنهم منافقين أنه في الدرك الأسفل من النار، والنار دركات، يعني طبقة فوق أخرى، وكل ما كانت الطبقة أسفل فعذابها أشد. فمعنى ذلك أنهم يكونون تحت الكفار الذين هم كفار صراحة، ليس عندهم روغان ولا عندهم تغطية و يعني إظهار للحق وإبطال للباطل. فعلى هذا الأساس جاء الإشكال في تارك الصلاة، وخصوصا إذا كان تاركا لها كسلا وتهاونا. أما إذا كان تاركا لها جحودا فلا خلاف بين العلماء بأنه كافر، متفقون على هذا أنه كافر، كفر يخرجه من الدين الإسلامي. ولكن الخلاف فيما إذا كان تركها كسلا وتهاون، مع أنه يقر بأنها واجبة وأنه مقصر في حق الله جل وعلا وأنه مستحق للعقاب. الخلاف في هذه المسألة، في هذا، هل يكون الذي فعل ذلك يكون كفرا؟ ومعلوم أنه جاء في الكتاب والسنة أعمال سماها الله جل وعلا كفر، وسماها الرسول صلى الله عليه وسلم كفر. فإذا أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذا العمل كفر، لا يجوز للإنسان أن يغير ما وضعه الرسول صلى الله عليه وسلم على هذا العمل. في الحديث الصحيح أنه قال صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، فقد كفر. وفي الحديث الآخر وهو صحيح أيضا: ليس بين العبد والكفر، أو قال الشرك، إلا ترك الصلاة، فإذا تركها كان كافرا. وهذا في الصلاة خاصة، وهنا علق الأمر بالترك، بالترك فقط، والترك يدخل فيه العمد ويدخل فيه التهاون والتساهل وهو من العمد، ولكن يدخل فيه الجحود ويدخل فيه كونه تساهل في ذلك وتكاسل عنه وانشغل عنه فصار ليس مهما عنده، فيكون تاركا بلا خلاف أنه تارك من كانت هذه صفته، فينطبق عليه الحديث. وهناك نصوص كثيرة من الكتاب والسنة وسيشير إلى بعضها، لأن الجواب سيكون مختصرا مع أن هذه المسألة من أكبر المسائل وأهمها، وينبغي على المسلم أن يعرف الحكم في هذا، حكم ترك الصلاة وحكم من ترك ركنا من أركان الإسلام ماذا يكون، حتى يكون على بصيرة ولا يقع في شيء وهو يجهله ثم يتساهل فيه، لأن التساهل يأتي غالبا من عدم العلم، عدم العلم في الشيء. ومعلوم أن ربنا جل وعلا أوجب الصلاة على المكلف في كل حياته كلها ما دام عقله موجود، حتى في حالة القتال مع الكفار وهو يقاتل يجب عليه أن يصلي، وهو يجالد الأعداء يجب عليه أن يصلي، ولا يجوز أن يؤخر الصلاة عن وقتها، بل أمر بالجماعة في هذه الحالة إذا أمكنت. واغتفر أشياء كثيرة من واجبات الصلاة من أجل صلاة الجماعة فيها. القدوة في هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك المريض أوجب عليه أن يصلي ما دام عقله موجود، غير أن من رحمة الله جل وعلا أن الإنسان لم يكلف إلا ما يسع ويطيق، كلف بوسعه وطاقته فقط، فإذا لم يستطع القيام يصلي جالسا، وإذا لم يستطع أن يصلي وهو جالس وجب أن يصلي على جنبه، ثم إذا كان عقله معه يستديم هذا يصلي ولو بنيته وقلبه ويؤمي براسه للركوع والسجود حتى يتميز ذلك عنده، وإن كان ليس ركوعا ولا سجودا. الصلاة ما تسقط عن الإنسان بحال من الأحوال، سواء مرض أو سجن أو كان مقاتلا أو كان مسافرا، فقط إذا كان نائم فإنها تجب عليه إذا استيقظ، ولا يجوز للإنسان أن يفرط فيها، فأمرها مهم جدا. وقد جاء أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان من آخر ما كان يأمر به الصلاة، حض عليها في مرض موته، كان يوصي بالصلاة وهو في سياق الموت صلوات الله وسلامه عليه، قل الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، يعني اهتموا بها. في الحديث الآخر أن آخر ما يفقد الناس من دينهم الصلاة، فإذا ذهبت الصلاة فالدين ذاهب كله ليس فيه شيء، إذا كان آخر ما يفقد منها الصلاة فإذا ذهب الآخر فقد ذهب الكل. ويقول أن أول ما يفقد من الدين الأمانة وآخر ما يفقد الصلاة، وجاء أن أول ما يحاسب الإنسان عليه في قبره الصلاة، فإن صلح أمرها نظر في بقية أعماله، وإلا لم ينظر فيها. أمور تتضافر كثيرة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على الاهتمام بالصلاة، ولهذا اهتم العلماء بها سؤالا وجوابا. وهذا السؤال الذي وجه من أحد العلماء ليس من عامة الناس، لأن هذا السؤال سؤال عالم، غير أنه يريد الفصل في المسائل التي وقع فيها الخلاف. ولهذا يقول أنه يطلب ذكر المسائل مفصلة بالدليل، بالدليل الذي يعتمد عليه. ومعلوم أن الدليل في مثل هذا يجب أن يكون من كتاب الله ومن أحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم فقط، العقل لا دخل له في هذا، لأن هذا حكم شرعي أمر الله جل وعلا به، فإذا اختل فما حكم الذي أخله؟ ولا بد أن يكون الحكم الشرعي موجود في كتاب الله وما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم بدأ بالجواب في ذكر تعظيمها، وأن تركها أعظم من قتل النفوس، يعني كون الإنسان يقتل نفسا محرمة لغير نفس، جاء وعيده بأن له جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، غضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هل فيه وعيد أشد من هذا؟ في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: كل ذنب عسى الله أن يعفو عنه إلا الرجل يموت مشركا أو يلقى الله بدم حرام. وفي الحديث الآخر أن إراقة دم مسلم أعظم عند الله من كون هذا الفاعل، نسيت الذي يرتب عليه، ولكن في حديث آخر: لو اجتمع أهل السماء والأرض على قتل مؤمن بلا حق لأكبهم في النار، أهل السماوات والأرض. وفي القرآن: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، عندما قال أنه من قتلها فكأنما قتل الناس جميعا. ولما نظر ابن عمر إلى الكعبة قال: الله أكبر، ما أعظمك وأعظم حرمتك عند الله غير أن المؤمن أعظم حرمة عند الله منك. هذا شيء معروف. فإذا كان مثلا ترك الصلاة أعظم من هذا، فإذن الأمر عظيم جدا، عظيم جدا، أعظم من قتل النفس. والسبب أن القاتل وإن توعد بهذا الوعيد العظيم، ولا يجوز للإنسان بعد هذا الوعيد وهذا الكلام أن يهون من الأمر، من أمر القتل لا يجوز. ولا يجوز أيضا أن يقول قائل في قول الله جل وعلا: جزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، أن يقول قولا يكون خلاف هذا الكلام، هذا القول من الله جل وعلا، لا يجوز، إن هذا قول رب العالمين جل وعلا، وهو الذي يحكم بين عباده. ولكن من المعلوم أن كلام الله لا يتناقض، فهذا كله لا يدل على كفره، كونه يخلد في النار وكونه يكون له العذاب العظيم ما يدل على أنه كافر، لأنه جاء في موضع آخر من كتاب الله أنه سماه أخا للمؤمن، ولا يكون المقصود بهذا أخوة النسب، لا، أخوة الدين. ومعلوم أن الله فصل الأخوة وقطعها بين المؤمن والكافر، لا أخوة بين كافر ومؤمن، كما قال جل وعلا: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، يعني ولو كانوا من الأقرباء. فهو يقول جل وعلا: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، بعد قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد، إلى أن قال: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء بإحسان. الأخ هنا المقصود به هو الذي قتل، والعفو يكون من وليه، من وليه، فسماه أخ، أخا له. هذا لا ينافي قوله جل وعلا، القول الذي فيه توعده في خلود النار ولعنه، لأن هذا حق وهذا حق، ولكن يؤخذ من هذا أنه لا يكون كافرا. فهل جاء في القرآن أن تارك الصلاة لا يكون كافرا مثل القاتل؟ أبدا لم يأتي، بل جاء في القرآن ما يدل على أن تارك الصلاة يكون كافرا، فإنه جل وعلا أمر بقتال الكفار وغياه بغاية وهي إقامة الصلاة، فإن أقاموا الصلاة وأتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، فخلوا سبيلهم، فجعل القتال مغيا بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وفي الآية الأخرى: فإن أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فمقتضى ذلك أنهم إذا لم يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة أنهم يقاتلون، وأنهم إذا لم يقيموا الصلاة ولا يؤتوا الزكاة فليسوا لنا بإخوان، ليسوا إخواننا في الدين. وهذا خلاف ما جاء في القاتل. من هنا قال لنا هنا في كلام انه اعظم من قتل النفوس، ترك الصلاة اعظم من قتل النفوس. اما الزنا فهو اسهل من قتل النفس، وان كان عظيما، عظمه الله جل وعلا ورتب عليه عذابا أليما، ولكنه كما هو معلوم تفاوت الذنوب بعضها اكبر من بعض. وهذا يبين أن يعني كثيرا من الناس لا يعرف قدر الصلاة في الواقع، لا يعرفون قدرها، ولهذا يوجد من المسلمين من يتساهل فيها ويتركها. بينما مثلا الوقوع في الكبائر للزنا والقتل ما يقع إلا من الشذاذ من المسلمين، شذاذهم وفساقهم الذين لا يبالون، بينما تجد ترك الصلاة يقع أكثر تركها تساهلا، قد لا يبالي الإنسان فيها، قد يمضي عليه سنين وهو لا يصلي أو أيام أو شهور. ثم لا فرق بين كونه ترك وقتا أو ترك أوقاتا إلا أن يتوب، يتوب من هذا، لأنها المسألة في مسألة الدين الإسلامي أنه لا يقبل التجزئة، إما أن يأخذ الإنسان كل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم جملة وينقاد ويسلم، وإلا إذا كان يأخذ جزء ويترك جزء فالله سماهم كفار، الذين يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض أولئك هم الكافرون حقا، لا بد من الالتزام بجميع ما أوجبه ربنا جل وعلا وبينه لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم، غير أنه يتفاوت بعضه أعظم من بعض. قال: ثم اختلفوا في قتله وفي كيفية قتله. يعني الذين قالوا بأنه كفر، بأن ترك الصلاة كفر، اختلفوا ماذا يصنع به في القتل. هذا أمر سهل، إذا حكموا عليه بأنه كافر ما بقي إلا كيفية القتل، الأمر سهل هذا. فأفتى سفيان بن سعيد الثوري وأبو عمرو الأوزاعي وعبد الله بن المبارك وحماد بن زيد ووكيع بن الجراح ومالك بن أنس ومحمد بن إدريس الشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وأصحابهم بأنه يقتل. ثم اختلفوا في كيفية قتله، فقال جمهورهم: يقتل بالسيف ضربا في عنقه، وقال بعض الشافعية: يضرب بالخشب إلا أن يصلي أو يموت، وقال ابن شريح ينخس بالسيف حتى يموت لأنه أبلغ في زجره وأرجى لرجوعه. والجمهور يحتجون بقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان في كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. وضرب العنق بالسيف أحسن القتلات وأسرعها إزهاقا للنفس، وقد سن الله سبحانه في قتل الكفار المرتدين ضرب الأعناق دون النخس بالسيف، وإنما شرع في حق الزاني المحصن القتل بالحجارة ليصل الألم إلى جميع بدنه حيث وصلت إليه اللذة بالحرام، ولأن تلك القتلة أشنع القتلات، والداعي إلى الزنا داع قوي في الطباع، فجعلت غلظة هذه العقوبة في مقابلة قوة الداعي، ولأن في هذه العقوبة تذكيرا لعقوبة الله لقوم لوط بالرجم بالحجارة على ارتكاب الفاحشة. القتل الذي يكون على حد من الحدود ما يجوز أن يقع إلا من الإمام، من إمام المسلمين، لأن الأئمة هم الذين ينفذون كتاب الله، ينفذون الأحكام، ولا يجوز أن يكون من أحد الناس. إذا لم يكن هناك إمام المسلمين فمعنى ذلك أن الحدود لا تقام، لأنه لو ترك الأمر لعموم الناس، عموم المسلمين، صارت فوضى، كل يدعي أن هذا مرتكب مكفرا فيقتل. فلا يجوز أن يقع مثل هذا، ولهذا قول الله جل وعلا: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فسر أولي الأمر بأنهم العلماء وبأنهم الأمراء، والصواب أن أولي الأمر يجمع الصنفين، لأن العلماء يبينون الأحكام والأمراء ينفذونه، فهم يطاعون إذا كانوا على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. هؤلاء يبينونه وهؤلاء ينفذونه. المقصود أن تنفيذ الأحكام لا يجوز أن تكون إلا من الأمراء الذين تأمروا على المسلمين، ولا يجوز من أحد الناس أو من جماعات عينة، إن هذا يكون لو مثلا ترك ذلك يكون فيه فوضى، وفيه كل يدعي أن هذا مرتد أو أن هذا كافر فيقتل، فيحصل من الفساد ومن الاختلاف والتنافر ما يترتب على ذلك، وهو أمر عظيم جدا. ثم إنه معلوم أن مثل هذه الأشياء لا تنفذ إلا إذا كان الشرع هو الذي يحكم به، أما إذا كانت القوانين هي التي يحكم بها فمعنى ذلك أن شرع الله معطل ولا فيه إقامة حدود. وقال ابن شهاب بن الزهري وسعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز وأبو حنيفة وداود بن علي والمزني يحبس حتى يموت أو يتوب ولا يقتل. واحتج لهذا المذهب بما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. رواه البخاري ومسلم. وجه الدليل من هنا أنه رتب القتل القتال على قول لا إله إلا الله، فإذا قالوها توقف عن قتالهم ولم يذكروا الصلاة، هذا وجه الدليل. ولكن الواقع أنه قال عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحقها هنا الضمير يعود إلى لا إله إلا الله، ومن أعظم حق لا إله إلا الله الصلاة، من أعظمها الصلاة، وقد جعل أبو بكر الصديق رضي الله عنه من حقها الزكاة، فقال: والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليها، لأنها من حق لا إله إلا الله. ثم جاءت الأحاديث مطابقة لهذا في هذا المفهوم، فإذا الاستدلال بهذا الحديث غير صحيح على هذه المسألة، غير صحيح، لأنه استدلال باللفظ بدون جزء منه، وهو القيد الذي قال عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، حق لا إله إلا الله. فهنا الاستثناء يخرج أن يكون مجرد قول فقط، مجرد القول. ومعلوم أنه ليس المقصود للرسول صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يتلفظ بهذه الكلمة فقط، مع أنه يقيم على عقيدته، هذا غير مقصود، يعني يقول لا إله إلا الله ويعمل بها. وإلا لو كان المقصود مجرد اللفظ لسارع المشركون إلى قولها مع إقامتهم على عبادة الأصنام، لكن هذا لا يقبل، هذا ليس مقصودا، لأن كلمة لا إله إلا الله ركبت على إبطال جميع المعبودات التي تعبد من دون الله، وحصر العبادة على الله وحده فقط. ومن أعظم العبادة قامة الصلاة، من أعظمها. قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. أخرجاه في الصحيحين. وهذا أيضا لا دليل لهم فيه، لأنه قال التارك لدينه المفارق للجماعة، ومن أعظم الدين الصلاة، فمن تركها فقد ترك دينه وفارق الجماعة، والجماعة هي ما اجتمع عليه المؤمنون على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه هي الجماعة الصحيحة. قالوا: ولأنها من الشرائع العملية فلا يقتل بتركها كالصيام والزكاة والحج. ومعلوم أن الدين ينقسم إلى قسمين: قسم اعتقادي علمي، وقسم عملي، ولكن لا بد من ارتباط بين القسمين، لأن وجود عمل بلا عقيدة هذا قد لا يتأتى ولا يقع إلا من ساهي أو سكران أو أشبه ذلك، فلا بد أن يسبق العلم والاعتقاد العمل. فمثلا إذا كان الإنسان يصلي مجرد موافقة لمن يصلي، وافقهم فقط في القيام والركوع والسجود، ولكن ما يقصد ثواب ولا يقصد أن يؤدي، ليس في نيته أنه يثاب على هذا ويسلم من العقاب وأنه يؤدي واجبا أوجبه الله عليه، هذا ليس في عقيدته وليس عنده، وإنما رأى الناس يفعلون ذلك ففعل هذا، فهل مثل هذا يكون مصلي؟ هذا في الواقع ما عرف الصلاة أصلا، ولهذا اختلف العلماء فيما إذا رأوا كافرا يركع ويسجد، أو رأوه يتوضأ، أو سمعوه يؤذن، هل يحكم بإسلامه، يحكم بأنه مسلم أو لا يحكم، حتى تشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الصواب أنه يتوقف فيه حتى يتبين، يتوقف فيه حتى يتبين، فإن كان يريد الاستهزاء والسخرية المسلمين هذا يتبين أنه ليس بمسلم أصلا، إن كان مثلا يعني تبين أنه يريد اجتناب الإسلام يقال له لا بد أن تشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أولا، ثم بعد ذلك تأتي بما هو فرض عليك بعد ذلك، لأن الرسول مثل ما سمعنا أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله، يعني أنه إذا كان في قرارة نفوسهم شيء يبطنونه فالله هو الذي يحاسبهم عليه. قال ولأنها من الشرائع العملية فلا يقتل بتركيها كالصيام والزكاة والحج. على هذا ما ينفك العملي عن الاعتقادي، ما ينفك العملي عن الاعتقادي، وليس معنى ذلك إذا قيل مثلا هذا كفر اعتقادي وهذا كفر عملي أنه هناك فرق بين هذا وهذا، إذا كان كفر فهو كفر، وبعض طلبة العلم يتوهم أنه إذا قيل هذا كفر عملي أنه سهل، أنه لا يخرج من الدين الإسلامي، أنه سهل لأنه عملي، وليس كذلك، ولكن هنا يعني رتب هذا على الأعمال التي تصدر من الإنسان، رتب عليه، ومعلوم أن الإيمان له أصل وله شعب، فأصله العلم، ومن شعبه كثيرة الشعب، بعضها إذا تركت الشعب يكون الإنسان خارجا من الدين الإسلامي، وبعضها لا، فإماطة الأذى عن الطريق من شعب الإيمان كما بين الرسول صلى الله عليه وسلم، ذلك ما يقال إذا ترك الإنسان إماطة الأذى عن الطريق، إزالة ما يؤذي الذين يمشون مع الطرق، أنه يكون مرتكبا جرما يجب أن يعاقب عليه، لا، ترك فضل ولم يرتكب جرما. ومن شعبه الصلاة، هل يقال مثلا أن الصلاة كإماطة الأذى عن الطريق؟ فرق عظيم جدا، لهذا قال الإيمان بضع وستون شعبة أو بضع وسبعون شعبة حسب الروايات، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، فجعل لها أعلى ولها أدنى، فبين الأعلى والأدنى أمور متوسطة، منها ما يلحق بالأعلى ومنها ما يلحق بالأدنى. إذن كل إنسان عليه أن يعرف ما الذي ألزمه الله جل وعلا به، وما الذي يترتب على تركه أن يكون كترك الأصل الذي هو لا إله إلا الله، شهادة لا إله إلا الله. قال الموجبون لقتله: قال الله تعالى: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، فأمر بقتلهم حتى يتوبوا من شركهم ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. ومن قال: لا يقتل تارك الصلاة، يقول: متى تاب من شركه سقط عنه القتل، وإن لم يقم الصلاة ولا آت الزكاة. وهذا خلاف ظاهر القرآن، خلاف ظاهره، ولكن في الواقع أنه إذا كان مشركا أصليا كافر ثم ترك كفره وقال أسلمت، أو قال أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أنه لا يقتل ولا يحكم عليه بأنه كافر، بل يحكم بأنه مسلم. ولكن يتوقف هذا على التسليم والانقياد، ولكن يتوقف هذا على التسليم والانقياد، هل انقاد للإسلام وإلا مجرد قول؟ معلوم أن الإسلام هو الاستسلام لله بالطاعة والانقياد له، وإذا تأبى قال: لا، أنا أسلم ولكن ما أصلي، مسلم ولا يصلي ولا يزكي ولا يصوم، فهل يكون هذا مسلم؟ واقع أنه مسلم بالاسم فقط، أما في الحقيقة فليس بمسلم. فأول الأمر يتوقف، قل: لا، ما نقتل، بل إذا قال هذه الكلمة نحكم بأنه مسلم، ولو مات بعد قول هذه الكلمة لحكم بأنه مسلم وغسل وصلي عليه ودفن في مقابر المسلمين. ولكن إذا جاء عليه أوقات الصلاة ولم يصلي قال: لابد أن تصلي، فإن لم تصلي فإسلامك منتقض، ما هو من أول وهلة، فإذا ما يكون فيه مخالفة بين هذا النص والنصوص الأخرى، كلها تتفق. قال: وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو باليمن إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذهيبة فقسمها بين أربعة، فقال رجل: يا رسول الله اتق الله، فقال: ويلك، ألست أحق أهل الأرض أن يتقي الله؟ ثم ولى الرجل، فقال خالد بن الوليد: يا رسول الله، ألا أضرب عنقه؟ فقال: لا، لعله أن يكون يصلي. فقال خالد: فكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم المانع من قتله كونه يصلي، فدل على أن من لم يصلي يقتل. ولهذا قال في الحديث الآخر: نهيت عن قتل المصلين، وهو يدل على أن غير المصلين لم ينهى الله عن قتلهم. وجه الدلالة من هنا أن الذي لا يصلي أنه يقتل، وأنه تارك للدين الإسلامي، فعلق القتل بترك الصلاة الذي لا يصلي، أما إذا صلى فيمتنع القتل منه. ومعلوم أن اتهام الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه جائر وأنه غير عادل، أن هذه تنافي شهادة أن محمد رسول الله، تنافيها. ولكن قد مثلا يأتي حكم أو فعل فيكون المانع من تنفيذ الحكم به عدة أشياء ليست واحدة، أمور عدة،

وفود إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالطاعة ومتابعته والانقياد له. ولهذا سميت سنة التسع سنة الوفود، سمى سنة الوفود لكثرة الوفود الذين يأتون من أقوامهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالإسلام، فدخلت الجزيرة كلها في الإسلام، فلم يبقى فيها قبيلة من قبائل العرب إلا وهي تدين في الإسلام. ثم لما توفي صلى الله عليه وسلم ارتد هؤلاء الذين كانوا حديث عهد بإسلام وكانوا بعيدين عن النبي صلى الله عليه وسلم، واختلفت وجهات نظرهم أو علة ارتدادهم اختلفوا فيها. منهم من منع الزكاة فقط، ومنهم من قال لو كان نبي ما مات لكنه ليس بنبي، ومنهم من زعم أنه انتهت دعوته بموته فيعود على ما كانوا عليه. الصحابة رضوان الله عليهم هذه من أصعب ما واجهوا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، صعبة جدا. جميع ناس يطبقوا إلا مجرد المدينة ومكة والطائف ومدينة في البحرين فقط، هذه اللي بقيت على الإسلام. أما القبائل، قبائل العرب والنائين كلهم ارتدوا. ولهذا حمل العلماء الحديث الذي فيه في ذكر الحوض أنه يؤتى بأناس حوض فإذا عرفتهم حيل بيني وبينهم فأقول إلى أين، فيقال إلى النار، قولوا أصحابي، قل إنك لا تدري ما صنعوا بعدك، إنهم لم يزالوا مرتدين على أدبارهم. حمل على هؤلاء على أهل الردة، فقاتلهم أبو بكر رضي الله عنه ولم يكن عنده شيء من التساهل والهوادة في هذا، بل لما نظره عمر قال كيف تقاتل الناس، إنهم اختلفوا، من يقول منع الزكاة ومنهم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم. قال ألم يقل إلا بحقها، قال بلى. فصار مناظرة بينه وبينهم، حتى قال له أبو بكر ابن الخطاب أخوار في الإسلام جبار في الجاهلية، والله لو لم يبقى معي أحد لقاتلته. فعند ذلك اتفق الصحابة بعد هذا، اتفقوا على أن الحق أن يقاتل. ولهذا لا ينسى هذا الموقف لأبي بكر رضي الله عنه. هذا يقول العلماء نصر الله الإسلام برجلين، أبي بكر يوم الردة وأحمد بن حنبل يوم المحنة، يوم امتحن الناس وصاروا يقتلون إذا قال الرجل إن القرآن كلام الله قتل. فصبر وصمد للضرب والسجن والتعذيب والتهديد حتى أفتى المفتون بقتله، بوجوب قتله، وأن إثمه في أعناقهم، هكذا يقولون للخليفة، ومع ذلك صمد. فالمقصود أن هذا من الأمور العظيمة. لهذا لما علم الصحابة بذلك بعد مبايعة أبي بكر، وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بجيش يذهب إلى قتال الروم بقيادة أسامة بن زيد، فلما انفصل بالجيش أسامة خرج من المدينة وكان النبي صلى الله عليه وسلم مريض، خيم في الجرف، فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: ألم آمرك بالخروج؟ فقال: بلى، ولكن كيف أذهب وأنت هكذا أسأل الركبان؟ ماذا فعل؟ أريد أن أبقى حتى أنظر ماذا يكون. فسكت عنه صلى الله عليه وسلم، فبقي حتى توفي الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما توفي جاء الخلاف بين الصحابة ماذا يكون، فقال أبو بكر: لا بد من تنفيذ هذا الأمر، والله لو رأيت الأعراب والمرتدون يسحبون نساء المسلمين من المدينة لا بد أن ننفذ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان في هذا حكمة عظيمة وفائدة عظيمة، حيث صار الناس يقولون الذين بعيدين: لولا أنهم أقوياء ما نفذوا هذا الجيش. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، هل يقضي المريض الصلاة إذا كان مر عليه مدة شهر في المستشفى وهو لا يستطيع أن يصلي في موقعه في المستشفى ولا يستطيع أن يتوضأ بالماء؟ الواجب على المريض أن يصلي في أي مكان كان، وله شرط أنه يتوضأ يتيمم، وإذا كان عنده شيء يتيمم به ولا بأي شيء يكون عليه غبار ولو بساط لو أي حاجة، ولا بد أنه يكون عنده من يراجعه ومن أهله يطلب منها يأتي بشيء من التراب حتى يتيمم به إذا كان ما يستطيع أن يتوضأ. فيجب أن يصلي ولا يفرط في الصلاة على حسب حاله التي يستطيعها. إذا كان ما يستطيع أن يتيمم بنفسه ييممه من معه بأن يأخذ يديه ويضرب بهما التراب ثم يمسح بهما وجهه ويمسح بهما كفيه ثم يقول له صل، ويكون على حسب ما يستطيع، يؤمي برأسه حسب استطاعته سواء على جنبه أو على ظهره أو على أي جهة كان. أما أن يترك الصلاة يقول حتى أخرج من المستشفى فهذا من أعظم المحرمات ولا يجوز، وهذا جهل عظيم. يجوز أن يموت ما يخرج، يموت تاركا للصلاة نسأل الله العافية، مثل هذا لا يجوز أن يقع من المسلم. يجب أن ينبه الذي له مريض أو ينبه على هذا الشيء، أنه يجب عليه أن يهتم بالصلاة. الصلاة ما تؤخر، وليس ولهذا يقول العلماء إذا تركت الصلاة عمدا ما يصح قضاؤها، صعب أنها ما تقضى لأن تركها كفر كيف يقضيها، وإنما تصلى في أوقاتها المحددة. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا محدد، إذا تركها جاهل في هذا الشيء ثم يعني قد يكون مثل هذا ترك جاهل، كثير من الناس يجهل الحكم ويرى أنه يجوز له أن يتركها ما دام مريض ولا يستطيع أن يتطهر ولا يستطيع أنه يقوم، أو يتصور أنه يجوز له تركها. فمثل هذا إذا وقع يجب عليه أن يقضي ما فات ويتوب إلى الله جل وعلا، يستغفر ربه ويتوب إليه. إذا فات وقت الصلاة وهو نائم يجوز أن يواصل النوم ويصلي بعد ذلك؟ لا، إذا تنبه وجب عليه أن يقوم ويصلي في أي وقت كان، فوقتها حينما يستيقظ هذا وقتها. من نام عن صلاة فيصليها إذا استيقظ في أي وقت كان، وإن كان وقت نهي يصليها. إذا استيقظ وقت صلاة الفجر وغلب عليه النوم ما حكم ذلك؟ لا يجوز أن يغلب عليه النوم، يجب أنه أن تغلب عليه يغلب عليه خوف الله، يصلي ثم ينام ما شاء. إذا طلعت الشمس علي وعلى أهل بيتي ولم أكن قد صليت الفجر في وقتها، هل نصليها جماعة أم فرادى؟ صلي جماعة، تصلي في الوقت الذي استيقظ تصليها جماعة. ما معنى القول كفر دون كفر؟ ما معنى قول كفر دون كفر؟ سيأتي هذا. احتلم وهو مسافر وكان الجو باردا ولم توجد وسيلة للتدفئة مما جعله يتيمم، هل هذا العمل صحيح؟ إذا كان يخاف على نفسه المرض أو الموت نعم، ولكن إذا كان لا ما يخاف يمكن أنه يغتسل، وإنما المسألة أنها بارد المبارد هذا يلزمه أن يغتسل. الصحابي الذي رأى الرسول صلى الله عليه وسلم وأسلم ثم ارتد ثم أسلم بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم هل يسمى صحابي؟ هذا اشترط العلماء أن الصحابي هو من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما ثم مات على الإسلام ولو تخلل ذلك ردة فإنه صحابي، ولكن هل هذا وقع؟ من أراد العمرة يذكر في رجل واحد فقط الذي كان يكتب الوحي، وأنه حصل له ما حصل ثم، ولكن هذا على روايته منه يقول مات، والقصة مشهورة، مات وصار يدفن في الأرض ثم تلفظه الأرض، وكل ما دفن لفظته الأرض. يريد العمرة لجده المتوفى فهل يجوز هذا؟ يجوز إذا كان قد أدى العمرة عن نفسه، ما في مانع أن يؤديها عن جده أو عن أبيه أو عن أخيه أو عن قريب أو بعيد، إذا أراد أن يؤديها عن إنسان ميت أو إنسان عاجز ما يستطيع أن يأتي البيت فإنه جائز بشرط أن يكون قد أدى العمرة الواجبة عن نفسه. هل يجوز للزوج أن يغسل زوجته ويدفنها في القبر؟ يجوز للزوج أن يغسل زوجته، والزوجة يجوز لها أن تغسل زوجها، وهذه المسألة الوحيدة التي يجوز للرجل أن يغسل امرأة والمرأة تغسل رجل فقط، أما ما عدا ذلك فلا يجوز لرجل أن يغسل امرأة ولو كانت أمه أو بنته، وكذلك المرأة لا يجوز أن تغسل رجل ولو كان أباها أو ابنها، عدا الزوج والزوجة فقط. من حلف بالطلاق أن لا يعمل كذا وكذا ثم أراد أن يعمل الشيء نفسه فما حكم ذلك؟ الحلف بالطلاق لا يجوز، وكثير من الناس يرتكب محرم فهذا من المحرمات، فكونه مثلا يجعل الطلاق له تكية يهدد به زوجته كلما أراد شيء لجأ إليه هذا لا يجوز، هذا تلاعب في الواقع، تلاعب في كتاب الله. قد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، طلاق والعتاق والنكاح، فمعنى ذلك أن الإنسان لو طلق هازلا غير جاد أنه يقع فيه الطلاق، ولكن مثل هذا إذا كان هدد زوجته بأنها إن فعلت كذا وهو لا يريد طلاقها أنه سوف يطلق، وإنما يريد منعها، فهذا مسألة اختلف العلماء فيها، إذا وقع الشيء الذي علق الطلاق عليه الفعل الذي علق الطلاق عليه، منهم من يقول إنه يقع ولا ينفعه النية لأن هذا لفظ صريح، واللفظ الصريح ما يفتقر إلى نية في مسألة الطلاق، ومنهم من يقول ينظر إلى إذا كان ما ينوي لأنه ما نوى فيكون عليه كفارة يمين ولا يلزمه الطلاق، ويجب على المسلم وإن كان المسألة فيها يعني اختلاف أن يبتعد عن الأمور التي فيها فيها شبهات وفيها نقص عليه يبتعد عنها، يكون هناك أمور غير الطلاق يعني يعملها ويمنع زوجته من فعلها، لا يلجأ إلى مثل هذه الأمور التي هي خطيرة يترتب عليها تحريم وتحريم وتحليل، يكون مثلا يرتكب محرم وقد مثلا يفعل الطلاق ثم يبقى معها ويصبح هو وهي زانيان، نسأل الله العافية. لا يجوز الإنسان أن يقع في الأشياء التي فيها خطر، يبتعد عنها. الله أعلم، صلى الله وسلم عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه كتاب الصلاة، وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتدت العرب، فقال عمر: يا أبا بكر، كيف تقاتل العرب؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة. رواه النسائي، وهو حديث صحيح. وتقييد هذه الأحاديث يبين مقتضى الحديث المطلق الذي احتجوا به على ترك القتل، مع أنه حجة عليهم، فإنه لم يثبت العصمة للدم والمال إلا بحق الإسلام، والصلاة آكد حقوقه على الإطلاق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. مقصوده بالحديث المطلق الذي احتج به قوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. ومعلوم أن حق المقصود بحقها، يعني هم قالوا هذا مطلق، قوله من قال لا إله إلا الله ما يجوز قتله، عصم دمه وماله، ولم يذكر الصلاة ولا غيرها، فدل على أن تارك الصلاة لا يكون كافرا. هذا وجه الاستدلال، استدلالهم. ولكن في الواقع مثل ما قال أنه لا دليل لهم على هذا في هذا القول، لأن الحديث نفسه يدل على خلاف ما قالوا، حيث قيد عدم القتال أنه يكون إذا لم يتركوا حقها، والمقصود بحقها الضمير يعود على لا إله إلا الله، إذا قالوا لا إله إلا الله عصموا دماءهم إلا بحق لا إله إلا الله. ومن أعظم حق لا إله إلا الله الصلاة، قام الصلاة، فيصير الحديث الذي استدلوا به دليلا عليهم، دليل على أن من لم يقم الصلاة أنه يقاتل. أما مسألة الكفر يكون كافر أو غير كافر، فهذا يحتاج إلى دليل آخر غير هذا، وإنما هذا يدل على أن من لم يقم الصلاة أنه يقاتل. ومعلوم أن قول الرسول صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس، يقصد به المشركين الذين بعث فيهم، فهم كفار في الأصل، وخروجهم من الكفر هو بقول لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يعني شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم من المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أن الإسلام أنه هو الانقياد، الانقياد لله بفعل الطاعات، فعل الأوامر واجتناب النواهي. فإذا لم ينقد الإنسان، قال أسلمت وهو لم ينقد، يعني أنه لم يفعل ما أمر به، فهذا ليس إسلاما، وإنما هو إسلام باللسان، وهذا لا يفيد، لا يجدي شيئا. قال: وأما حديث ابن مسعود رضي الله عنه وهو: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، فهو حجة لنا في المسألة، فإنه جعل منهم التارك لدينه، والصلاة ركن الدين الأعظم، ولا سيما إن قلنا بأنه كافر فقد ترك الدين بالكلية، وإن لم يكفر فقد ترك عمود الدين. يعني أنهم أيضا استدلوا، الذين قالوا بأن تارك الصلاة لا يكفر، استدلوا بالحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث عبد الله بن مسعود، قول صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. فهذه الثلاث هي التي تجعل الإنسان حلال الدم، ما أن يكون حلال الدم مطلق فليس كذلك، وإنما هو أنه يكتب بالشرع، ومعلوم أن الذي يقوم بقتله الإمام، ليس كل أحد يجوز لكل واحد أن يقول هذا ترك دينه فأنا أقتله، أو هذا زنى وهو محصن نحن نقتله رجمه، هذا لا يجوز. وإنما الذي يقيم الحدود هو إمام المسلمين، هو الذي ينفذ الحدود ويقيمها، أما حاد الناس فلا. ولكن المقصود به قوله: التارك لدينه المفارق للجماعة. والتارك لدينه هنا لدينه، إذا جاء الشيء مضاف فإنه يعم دينه، يعم الدين كله. ولكن الصلاة من أعظم أركان الدين، فمن تركها صدق عليه أنه ترك معظم الدين، ترك معظم الدين، وإن كان قائما ببعض الأشياء، فلا يكون هذا دليلا على أنه غير كافر. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: وقد جاء في الحديث: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وقد كان عمر بن الخطاب يكتب إلى الآفاق: إن أهم أموركم عندي الصلاة، فمن حفظها حفظ دينه. هذا القول من الإمام أحمد جاء في رسالته في الصلاة، وهذه الرسالة قد شك فيها بعض الناس، شكك فيها، قال إنها ليست ثابتة للإمام أحمد بدليل أنه لم يروي حديثا فيها بسنده، ولا حديث واحد مروي بالسند، وإنما سلك أسلوب المذكر، يقول: جاء في الحديث، ورد في الحديث، في الحديث كذا. وليس هذا حجة، الرسالة ثابتة، وهو سببها أنه صلى مع جماعة في مسجد في بغداد، فوجد من يسابق الإمام ومن يوافقه في الركوع والسجود، فكتب هذه الرسالة للإمام يعظه وينصح جماعته. وهذا كان بعد في آخر حياته، لما حلف أنه لا يروي حديثا، وذلك أنه أن المتوكل طلب منه أنه يحدث بعض أولاده، وخشى في ذلك فتنة، فحلف أنه لا يروي حديثا، فصار جراء ذلك ما يذكر الحديث بالسند، وإنما يقول: جاء في الحديث. وهكذا استعمل في هذه الرسالة: جاء في الحديث كذا، وجاء في الحديث كذا. وليس معنى ذلك أن هذه الحديث غير ثابتة عنده، ولكن تخلصا من القسم الذي أقسمه يقول ذلك، وهو لا يذكر في هذا إلا ما هو ثابت، أعتقد أنه ثابت، ولا يضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم شيئا غير صحيح. فقوله: جاء في الحديث، هو تخلص من القسم الذي أقسمه أنه لا يروي حديثا حتى ما يكون حانثا، فإذا قال جاء في الحديث يصبح أنه لم يروي، فإنما يذكر الحديث أنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقد كان عمر بن الخطاب يكتب إلى الآفاق: إن أهم أمورك إن أهم أموركم عندي الصلاة، فمن حفظها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، هكذا جاء في قول عمر وفي قول غيره أيضا، فهذا قاله عمر في وقت موته، وقاله قبل ذلك لأنه لما طعن ثم أغمي عليه فقيل له الصلاة قال نعم، أما إنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، صلى ودماؤه تسيل. وكذلك قاله قبل ذلك أيضا هو وغيره من الصحابة، ولهذا جاء أن الصحابة رضوان الله عليهم ما يرون شيئا تركه كفر إلا الصلاة، فإنهم يرون أن تركها كفر، والسبب في هذا النصوص التي جاءت في كتاب الله وفي أحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم كما سيذكر ذلك. نعم. قال: فكل مستخف بالصلاة مستهين بها، فهو مستخف بالإسلام مستهين به، وإنما حظه من الإسلام على قدر حظه من الصلاة، ورغبتهم في الإسلام على قدر رغبتهم في الصلاة. فاعرف نفسك يا عبد الله، واحذر أن تلقى الله ولا قدر للإسلام عندك، فإن قدر الإسلام في قلبك كقدر الصلاة في قلبك. هذا كلام الإمام أحمد. نعم. وقد جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصلاة عمود الدين. نعم. ألست تعلم أن الفسطاط إذا سقط عموده سقط الفسطاط، ولم ينتفع بالطرب ولا بالأوتاد، وإذا قام عمود الفسطاط انتفعت بالطنب والأوتاد، وكذلك الصلاة من الإسلام. وجاء في الحديث أن أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإذا تقبلت منه صلاته تقبل منه سائر عمله، وإن ردت عليه صلاته رد عليه سائر عمله. وهذا الحديث حديث حسن، وأنه أول ما يسأل العبد عنه صلاته، فإن صلحت نظر في سائر عمله، يعني نظر في أعماله الأخرى، وإن لم تصلح لم ينظر في سائر عمله. فدل هذا على أن الصلاة أصل يبنى عليه غيره، وهذا هو مقتضى كون الصلاة عماد الدين، وهي الركن الأعظم بعد الشهادتين، بعد شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا الركن الأول من أركان الإسلام، جعلتا ركنا واحدا لتلازمهما، ثم بعد ذلك الركن الثالث الصلاة. معلوم أن البيت يبنى على أركان، وإذا انهد ركن منه لا ينتفع به، كما ذكر في أن الصلاة أنها هي الفسطاط، فسطاط الإسلام يعني عموده، عمود الفسطاط، الفسطاط هو الإسلام وعماده الصلاة، وهذا جاء في أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل حديث معاذ بن جبل لما أخبره بملاك الأمر، برأس الأمر وملاكه وعماده، فقال له: عماد الإسلام الصلاة، عمادها الصلاة، يعني هو الذي تعتمد عليه الإسلام، يعتمد عليها. الحديث والنصوص التي تدل على أن الصلاة لا بد منها وأن مضيعها أنه قد ضيع دينه كثيرة. فصلاتنا آخر ديننا، وهي أول ما نسأل عنه غدا من أعمالنا يوم القيامة، فليس بعد ذهاب الصلاة إسلام ولا دين، إذ صارت الصلاة آخر ما يذهب من الإسلام. هذا كله كلام أحمد رحمه الله. نعم، هذا كله كلامه في الرسالة، في رسالة الصلاة. نعم. والصلاة أول فروض الإسلام، وهي آخر ما يفقد من الدين، فهي أول الإسلام وآخره، فإذا ذهب أوله وآخره فقد ذهب جميعه، وكل شيء ذهب أوله وآخره فقد ذهب جميعه. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: كل شيء يذهب آخره فقد ذهب جميعه، فإذا ذهبت صلاة المرء ذهب دينه. والمقصود أن حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه، من أقوى الحجج في قتل تارك الصلاة. يعني في تارك الصلاة أقوى الحجج في تاركه، لأنه قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، فبين أن الذي يترك دينه أنه يقتل. والصلاة هي عظم الدين، أدل ذلك على أنه يقتل. ولكن سيأتي الخلاف في قتله، هل يقتل كافرا أو يقتل حدا، فرق بين القولين، لأنه إذا كان قتل كافرا معنى ذلك أنه يرمى، لا يصلى عليه ولا يحكم بأنه، بل يحكم بأنه في النار. أما إذا كان حدا فهو مسلم، صلى عليه يغسل ويصلى عليه ويدفن مع المسلمين. قال: فصل. اختلاف القائلين بقتل تارك الصلاة. قال: اختلف القائلون بقتل تارك الصلاة. واختلف القائلون بقتله في مسائل، إحداها أنه هل يستتاب أم لا. هو الكلام هذا اختلاف إلى آخره، هذا من كلام الناشر وليس من كلام المؤلف. المؤلف ما يجعل عناوين، وإنما يقول فصل فقط، هذا ينبغي أن يبين، لكنه ما بينه. نعم. قال: أنه هل يستتاب أم لا. فالمشهور أنه يستتاب، فإن تاب ترك وإلا قتل. هذا قول الشافعي وأحمد، وهو أحد القولين في مذهب مالك. هذا هو الصواب، أنه يستتاب، يجب أن يستتاب، فإذا تاب ترك، هذا المقصود. كل من ترك شيئا من الدين أنه يطلب منه الرجوع إليه وامتثال ذلك، وأيضا ما هو مجرد طلب فقط، ينال بشيء من التعزيرات حتى يلتزم، فإن أبى هناك يصار إلى القتل. وقال أبو بكر الطرطوشي في تعليقه: مذهب مالك أنه يقال له: صل ما دام الوقت باقيا، فإن فعل ترك، وإن امتنع حتى خرج الوقت قتل. وهل يستتاب أم لا؟ قال بعض أصحابنا: يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. وقال بعضهم: لا يستتاب، لأن هذا حد من الحدود يقام عليه، فلا تسقطه التوبة كالزاني والسارق. وهذا القول يلزم من قال: يقتل حدا، فإنه إذا كان حده على ترك الصلاة القتل، كان كمن حده القتل على الزنا والمحاربة. والحدود تجب بأسبابها المتقدمة، ولا تسقطها التوبة بعد الرفع إلى الإمام. وأما من قال يقتل لكفره فلا يلزمه هذا، لأنه جعله كالمرتد، وإذا أسلم سقط عنه القتل. وهذا هو الصواب، أما القول الأول فهو ضعيف، ذلك أنه لم يأتي لا في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم حد في ترك الصلاة أنه يفعل به كذا أو كذا، وإنما هذا مستنبط استنباطا. ومعروف أن الحدود يجب أن تكون بالنص، وإنما قول من يقول أنه يقتل لأنه ترك دينه، والتارك للدين مرتد، والمرتد لا يقر على ردته، إما أن يرجع إلى الدين الذي خرج منه، وإما أن يقتل، لقوله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوا. فأمر بقتله مطلقا، من بدل دينه فاقتلوه، فلا يجوز تركه، إذا ترك الدين يجب أن يقتل. ولكن مثل ما مضى القتل يكون للإمام، هو الذي ينفذ الحدود وليس لأحد الناس ولا لجماعات، يكون هناك جماعات ويقول نحن نقيم الحد، هذا لا يجوز، لأن هذا خلاف ما جاء بالشرع. الشرع الذي ينفذ الحدود هو الإمام. قال الطرطوشي: وهذا حكم الطهارة، وهكذا حكم الطهارة والغسل من الجنابة والصيام عندنا، فإذا قال لا أتوضأ ولا أغتسل من الجنابة ولا أصوم قتل ولم يستتب، سواء قال هي فرض علي أو جحد فرضها. قلت: هذا الذي حكاه الطرطوشي عن بعض أصحابه أنه يقتل من غير استتابة هو رواية عن مالك، وفي استتابة المرتد روايتان عن أحمد وقولان للشافعي، ومن فرق بين المرتد وبين تارك الصلاة في الاستتابة فاستتاب المرتد دون تارك الصلاة كإحدى الروايتين عن مالك، يقول: الظاهر أن المسلم لا يترك دينه إلا لشبهة عرضت له تمنعه البقاء عليه فيستتاب رجاء زوالها، والتارك للصلاة مع إقراره بوجوبها عليه لا مانع له فلا يمهل. قال المستتيبون له: هذا قتل لترك واجب شرعت له الاستتابة فكانت واجبة كقتل الردة. قالوا: بل الاستتابة ها هنا أولى، لأن احتمال رجوعه أقرب، لأن التزامه للإسلام يحمله على التوبة مما يخلصه من العقوبة في الدنيا والآخرة. وهذا القول هو الصحيح، لأن أسوأ أحواله أن يكون كالمرتد، وقد اتفق الصحابة رضوان الله عليهم على قبول توبة المرتدين ومانع الزكاة، وقد قال الله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وهذا يعم المرتد وغيره. وهذا المقصود من الدعوة وإرسال الرسل، أن يعود الناس إلى امتثال أمر الله جل وعلا. ولهذا لما ذكر الله جل وعلا فعل الكفار بالمؤمنين حظهم على التوبة، قول الله جل وعلا: قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود